الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس موجه إلى الإخوة، إلى بعض الإخوة في كردستان العراق بتاريخ 9 جمادى الأولى الموافق لعام 34,400 في مدارسة كتاب السنة للإمام الجليل أبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع بالقراءة ونكمل ما بدأناه بالأمس، أود التنبيه على مسألتين. المسألة الأولى تتعلق في رد شبهة حركية يشبه بها على المستمسكين بالأدلة الشرعية والآثار السلفية الواردة في هذا الباب. وهي قول جماعة من الحركيين أن النصوص الواردة في السمع والطاعة إنما تتناول الإمام الأعظم الذي اجتمع عليه المسلمون، ولا تتناول أولئك الأئمة المتفرقون المتشرذمون، كل منهم يأخذ قطعة من العالم الإسلامي ويحكمها. وهذه شبهة داحضة ينقضها الأدلة الشرعية وواقع المسلمين على مدى أكثر من 12 قرنا. أما الأدلة الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المروي في صحيح الإمام مسلم، وهو يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم عن سياق الفتن، قال: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. وموطن الشاهد من هذا الحديث أنه قال: فمن بايع إماما، وإمام نكرة في سياق شرط تفيد العموم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، فتشمل من أجمع عليه المسلمون ومن لم يجمع، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم عن آخر الزمان، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بتعليم الله عز وجل له ما سيؤول إليه حال هذه الأمة من الفرقة والشتات. وأيضا ما ورد في حديث حذيفة بن اليمان في الفتن المخرج في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفتن فسأل حذيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخرج منها، فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا في أمر آخر الزمان. ثم ليعلم أن الأمة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما اجتمعت على إمام واحد، ومع ذلك فكان معاوية رضي الله عنه هو الآخر كان إماما، وكان كلاهما يأخذ البيعة وكلاهما يتولى وظائف وواجبات الإمام الأعظم من إقامة الجمعة والجماعات وأمر الجهاد، ولو كان من شرط الإمام أن يجمع عليه الناس ما استحل أحد منهم أن يفعل هذا. ثم إن الأمة بعد عصر الأمويين وابتداء عصر العباسيين ما اجتمعت على إمام قط، فكان للأمويين دولة في الأندلس تقابل دولة العباسيين في المشرق، ولا زال علماء المسلمين يدينون بالبيعة للإمام الذي فوقهم، فهذا إجماع لا يدفع. ولهذا نقل الإجماع على هذه المسألة كل من الإمام محمد بن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني. ومن أسخف ما وقفت عليه في هذا الباب قول المدعو ناظم المسباح في كتاب له صنفه عن أحكام الرايات والأعلام الموجودة الآن، لما ذكر كلام الشوكاني قال أن اجتماع المسلمين اليوم على إمام، أن تفرق المسلمين قديما، قال كلام معناه أن تفرق المسلمين قديما كان بسبب تعسر الاتصالات، وأما اليوم فالاتصالات موجودة، وهذا من السخف. فدولة الأمويين كانت أكبر من دولة العباسيين، وكان يحكمها رجل واحد، وإنما التعذر اليوم بسبب هذه الفرقة والشتات. لكن ليعلم أن هذه الحال ليس هي خلاف الأصل، وما ينبغي أن يدعى الله عز وجل أن تبقى على ما هي عليه، بل يدعى بالأصلح، وأن الأمر إذا صار لأهل الحل والعقد أو صار بالتخيير فإننا نطبق ما أمرنا الله عز وجل به في أن تكون الإمامة في قريش. ولكن ما دام الأمر الآن اضطراريا فكما ذكر بعض الفقهاء كالجويني والغزالي أنه يتنازل عن بعض شروط الولاية حفاظا على الدماء. ومما يبطل قول الحركيين في هذا الباب الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على صحة إمامة المتغلب، والمتغلب لم يبايع. ثم إنهم عللوا بعلة كما قال ابن بطال فيما نقل عنه الحافظ في الفتح أنه يسمع له ويطاع حقنا للدماء، وهذه العلة متوفرة في مسألتنا هذه، والحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الإمام أحمد عندنا في كتاب السنة يسمي الأئمة الذين فوقه بالأئمة وبالسلطان، وما كان المسلمون قد اجتمعوا عليهم، بل كانت هناك دولة للأمويين في المغرب، ودولة العباسيين كانت في المشرق. وجمهور أهل الإسلام كانوا تحت العباسيين، وكان مركز الخلافة في بغداد. الأمر الثاني أو المسألة الثانية التي أردت التنبيه عليها فيما يتعلق بالأثر الأخير الذي قرأناه بالأمس، صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. قال: نعم، ليعلم أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلوات الحج التي تصلى خلف الإمام كالصلاة في عرفة والصلاة في جمع مزدلفة لها خصوصية في البحث الفقهي، فلا بد أن تصلى خلف الإمام أو نائبه أيا كان. وأما الصلوات الأخرى فهي التي يدخل فيها بحث الفقهاء في صحة الصلاة خلف الفاسق أو خلف المبتدع أو استحبابها أو كراهيتها أو حرمتها. وأما هذه الصلوات فتصلى خلف الأئمة أيا كانوا، وفي ذلك الوقت لم تكن الجمعة قد تعددت هذا التعدد الموجود الآن، ولا صلوات العيدين قد تعددت هذا التعدد الموجود الآن، فكان تركها خلف الإمام علامة منازعة واضحة. فلهذا الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية ثم يعيد الصلاة ولا يظهر المنازعة. وأما اليوم فالأمر قد اختلف، فإن قل من الأئمة من يصلي بالناس الجمعة، بل يصلي نواب الأئمة، ونواب الأئمة تعددت جمعهم تعددا ليس شرعيا على الصحيح من أقوال الفقهاء، فيندرج الأمر في الخلاف المعروف في الصلاة خلف المبتدع إذا كان داعية أو لم يكن، والبحث المعروف عند طلبة العلم. وأما الآن نبدأ بالقراءة في الأثر السادس عندنا في الترقيم، ترقيم طبعتنا. اقرأ أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم أسمعك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراج قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله، هذا مكتوب في مولى حزب مولى عزة من أشجع عزة مولى عزة من أشجع. قل نعم. من أشجع. قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، إنه سيكون خلفاء فتكفر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوالهم ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله له، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم نعم. اقرأ تعليق الإمام. قال أبو عبد نعم اقرأ تعليق الإمام أحمد. قال أبو عبد الله أبو عبد هذا الحديث. نعم. لأنه أعجبه وهو قول أهل السنة أو كما قال. في هذا الخبر مسائل. الأول نعرف ببعض مشاهير الرواة الذين ذكروا في السند. فمحمد بن جعفر هذا غندر لازم شعبة 20 عاما، وهو من أخص أصحاب شعبة، وكثيرا ما تروى الأخبار في كتب الإسلام المشهورة كالستة ومسند الإمام أحمد من طريقه عن شعبة. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن عبد الملك بن عبد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة ما عدت أذكر، فغلط في حديث فشغب عليه الناس وكان هذا أكثرهم وهو أصغرهم، فقال له اسكت يا غندر. وغندر هو كثير الشغب، يعني ما يسميه العامة عندنا ملقوف، فلحق به هذا اللقب. فإن أهل الحديث كان لهم شغف في أمر التلقيب، خصوصا في الرواة الذين لهم أسماء مشهورة حتى يميزوا. فمثلا مطين لقبه أبو نعيم الفضل بن دكين لما رأى قد طينه الصبيان، قال له أما أنا لك أن تطلب الحديث يا مطين، فلحقه هذا اللقب، وهو اسمه محمد بن عبد الله. كذلك مشكدانة لقبه أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين، رآه يعني لبس لباسا جيدا وكذا، قال ما أنت إلا مشكدانة، مشكدانة المبخرة، وكان هو يغضب من هذا اللقب. وبندار الذي هو محمد بن بشار، فكانوا يلقبون للتمييز. وشعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد إمام جبل معروف لا يخفى. فرات بن عبد الرحمن القزاز ليس له يعني كبير ذكر. وأبو حازم الأشجعي هذا رجل معروف روى عن مولاته عز الأشجعية وابن عمر وأبي هريرة والحسن والحسين، هذا الخبر في الصحيحين الذي ذكره. أما ما يتعلق بالمتن، قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، والسياسة من الإصلاح. وقال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أن السياسة العدل. تباينت تعريفات الناس للسياسة، وما قاله ابن القيم جيد. وأما السياسة الموجودة الآن الذين يقولون عنها الكذب أو اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، فليست هذه هي السياسة الشرعية. وينبغي أن يميز بين السياسة الشرعية والسياسة المستوردة من الغرب. أبو عبد الله، إذا تكلم أبو جعفر أقفل المايك أنت عندك عشان لا يكون صدى هنا. زين إن شاء الله. كلما هلك نبي فالسياسة الإصلاح. وإذن السياسة هو عمل الأنبياء، كانوا يسوسون الناس يصلحون أمورهم. كلما هلك نبي خلف نبي. وهنا في الفرائض دائما يحبون يقولون هلك شخص أو هلك رجل، عن يحبون أن يطابقوا اللفظ الواردة بالنصوص إن امرؤ هلك. وقد اشتهر عند المتأخرين التعبير بالهلاك عن ميتة الفاجر، فيقال فلان هلك في عام كذا، ويتكلمون عن رجل فاجر، غير أن هذا في الحقيقة إطلاقه عامة غلط، غير أن علماء الحديث إذا قالوا في شخص هالك يريدون أنه ضعيف جدا. وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكون خلفاء فتكثر. نعم، هذه الأمة ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند حديث قد كان في من قبلكم محدثون، وإيك في هذه الأمة فعمر. فذكر استشكالا وأجاب عليه بجواب رائق، قال هذه الأمة هي خير الأمم، ومع ذلك المحدثون فيها ليسوا موجودين، وإنما على التردد، إن كان فيهم فعمر. فما حل هذا الاستشكال؟ أجاب رحمه الله بأن هذه الأمة مستغنية بكمالات نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبكمال الشريعة عن أن يكون فيها محدثون. وغاية الملهمين في هذه الأمة أنهم يوافقون الوحي. وبقول ابن القيم هذا يرد على المستدلين بالمنامات وبالسياسات الكافرة الضالة. وليعلم أن هناك عدة مصنفات للأئمة في السياسة الشرعية، فهناك كتاب جليل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك الطرق الحكمية لابن القيم، وهناك الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، فهناك عدة كتب يعني يستفاد منها في هذا الباب. وكأن صديق حسن خان وكان زوج ملكة بوفال وكان هو الملك الفعلي قد استفاد جدا من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية في حكمه. قال إنه سيكون خلفاء فتكثر. هذا يعيدنا المسألة الأولى التي نبهنا عليها اليوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على تكاثر الخلفاء، ومع ذلك ما قطع ببطلان بيعة واحد منهم لأنه لم يجمع عليه الناس، بل أمر بأن توفى له بيعته الأول. فالأول قالوا أعطوهم حقهم الذي جعل لهم، إذ الذي جعل الله لهم، هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، ولم يقل طالبوا بحقكم أنتم بشكل مباشر أو استزعوا حقوقكم من هؤلاء الولاة. وأمر الوالي كأمر الوالد تقريبا للعامة، هكذا خاطبهم: أنت والدك شديد، أنت والدك لا يعطيك حقك، له حقوق شرعية أنت مأمور بأن تؤديها له وبالوالدين إحسانا، بل حتى إذا كفر الوالد ليس الوالي، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومهما كان الوالد شديدا أو لا يسقط حقه من الميراث ولا يسقط حقه بالبر. فكذلك ولي الأمر إن لم يصل إلى درجة الكفر. اقرأ الخبر الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين وسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت جاسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعد، وإنه سيكون خلفاء فيكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوالهم ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله عز وجل لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم، هذا كالخبر الأول. نعم، الذي يليه. قال رحمه، نعم، قال أخبرنا الدولي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو إيران قال سمعت الشعبي يقول: حب أهل بيت نبي، ولا تكن رافضيا، واعمل للقرآن، ولا تكن حروريا، واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام. وهذا إسناد صحيح. الدوري هو عباس بن محمد الدوري، إمام ثقة ثبت من عيون أصحاب أبي زكريا يحيى بن معين، وله تاريخ حافل عنه. وأما عبيد الله بن موسى فهو العبسي الكوفي، شيعي محترق، ومع ذلك يروي مثل هذا، إذ أنه لم يكن رافضيا، فالرافضة هم السبابة. العبسي وهو ثقة احتج به البخاري في صحيحه، وكأن مسلما اجتنبه لبدعته لا أذكر. وأما أبو كيران فهذا ذكر المحقق هنا أن يحيى بن معين وثقه، واسمه الحسن بن عقبة المرادي، وهذا إسناد كوفي. قال: سمعت الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من أعيان الفقهاء، من أعيان فقهاء التابعين، أدرك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن جماعة منهم، كان رجلا معروفا بالفقه والعلم على دعابة فيه، وكان متشيعا ثم نزع عن هذا الأمر وصار كثير الذم للرافضة وللشيعة، ولهذا هم لا يحبونه ويكثرون الطعن فيه في كتبهم. وكنت قد أفردت مقالا براءة الإمام الشعبي مما افتراه عليه الرافضة. يقول رحمه الله: حب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا. نعم، هذه عقيدة أهل السنة. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في حقوق أهل البيت، فأهل البيت لهم حقهم في الإمامة العظمى مشتركين بذلك مع بقية قريش، الأئمة من قريش، وهذا في حال التخير، ولهم حقهم في الفيء وفي الخمس، ولهم حقهم في التوقير والتقديم، ثم بعض الفقهاء جعل لهم حقا خاصا في أمر الكفاءة في النسب عند المناكحة، غير أنهم لا يرفعون فوق قدرهم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ارقب النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي. وكان يعني في المقام الأول نساءه، إذ أن النساء يحتجن إلى من يرعاهن ويتفقد حاجاتهن لضعفهن عن التكسب. وكما قال هو صلى الله عليه وسلم لهن: لا يصبر عليكن بعدي إلا صابر. وأما الرافضة عليهم لعنة الله فهم من أشد الناس حقا على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولا يقعون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كفر أكبر بإجماع المسلمين، ولا أحب حكايته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وأبو العباس القرطبي في المفهم. ثم هم يخرجون من أهل البيت، وهم آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل علي وآل الحارث ابن عبد المطلب، يخرجون جميع هؤلاء من أهل البيت إلا عليا والحسن والحسين وفاطمة، وهذا من أعظم الحط على أهل البيت حيث تجردهم من فضلهم. ووقع الخلاف عندنا في المذهب في أمهات المؤمنين بعد الاتفاق على أنهن من أهل البيت، هل يدخلن في حكم حرمة الصدقة؟ فاختار شيخ الإسلام أنهن يدخلن في ذلك، واحتج بذلك بأثر صحيح عن عائشة أنها كانت ترفض أكل الصدقة وتقول: نحن من أهل البيت. ثم في الصلاة على في الصلاة عليهم في الصلوات المكتوبة والنوافل، من هم أهل البيت؟ هل هم أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة، أم هم الأتباع كما صح ذلك عن جابر وسفيان ومالك. والحق أنهم أهل بيته ويدخلوا ضمنا إن شاء الله صالحوا هذه الأمة. وقد فسرتها بعض الروايات الثابتة: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. نقول واعمل بالقرآن. والأمر الثالث في حط الرافضة على أهل البيت، بل حطهم مثلا على وبقية أبناء الحسن لا يقبلونهم من بعد الحسن ويحصرون الإمامة في أبناء الحسين، بل بعض أبناء الحسين يحطون عليهم حطا شديدا كزيد بن علي. ثم هم ينسبون لأهل البيت كما ذكر العلامة الهاشمي الحسني أو الحسيني محمود شكري الآلوسي لأهل البيت أمورا يتنزه عنها فضلاء الرجال، فينسبون لعلي بن أبي طالب عبد الله ينبهني يقول كيران هذا كبران بالباء وثقه أحمد وكأنه بالياء هنا خطأ، يعني بالموحدة التحتية. فينسبون لعلي بن أبي طالب أن زوجه فاطمة كسر ضلعها وهو ينظر، وبقي مع الذين فعلوا هذا في غاية الموادعة والسماحة، ثم إنه كرمهم وزوجهم ابنته. ثم نسبوا إلى أهل البيت تزويج عدد كما هي حقائق تاريخية لا تغفل ممن يكفرونهم من بني أمية، وينسبون تلك الرواية البتراء ذاك فرج وصبناه. فهؤلاء الرافضة هم أعظم الناس حطا على أهل البيت، ونحن أولى بأهل البيت منهم. ولا شك أن الرافضة الذين يتحدث عنهم الشعب ليسوا كالخنازير الموجودين اليوم. واعمل بالقرآن ولا تك حروريا، ذلك أن الحرورية يقتصرون على ما في القرآن ويبالغون في فهم الآيات على بمعزل عن السنة. لهذا أنكروا الرجم لأنه ليس في القرآن. ثم إنهم تأولوا قول الله عز وجل: كلما أخرجوا كيف الآية أعيدوا فيها تأولوها على أهل التوحيد، وتأولوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أطلقوها هكذا وما اعتمدوا على بيان السنة، وقالوا في قطع يد السارق أنها تقطع من أصلها، وعطلوا بيان السنة، وأنكروا المسح على الخفين إذ أنه ليس في القرآن. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن أم الدرداء أنها قالت لجلسائها: كيف بكم إذا افترق كتاب الله وسلطان الله؟ قالوا: نكون مع كتاب الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم هكذا الآية، جزاك الله خير. كتاب الله وسلطان الله، فقالوا: نكون مع كتاب الله. قالت: لا يكون كتاب الله إلا مع سلطان الله. علق إسحاق بن راهوية قال: الخوارج يدعون إلى كتاب الله، يعني بفهمهم أو الحرورية. والحرورية نسبة إلى حروراء، وإليها هو المكان الذي اعتزل فيه الخوارج. واعلم أن ما آتاك الله أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك. هذه تفصيلها في مباحث القدر، وهي مباحث دقيقة تحتاج إلى البحث بين. والقدرية على أصناف يأتي بحثه. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، هذا المتعلق في الباب كما ورد في النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن كان عبدا حبشيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، والنصح لكل مسلم، وعبادة الله وحده، والنصح لكل مسلم، والطاعة لمن ولاه الله أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثلاث لا يغل، لا يغل يعني لا، إذا اجتمعت في قلب المرء المسلم لم يعد يحمل الغل على أحد. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، في أوائل مسائل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يأنفون عن أن يكون لهم إمام يسمعون له ويطيعون، فهذه من الجاهليات. ولهذا الدعوة إلى الخروج من دعاوى الجاهلية، ولهذا تراهم يرفعون بعض الشعارات المتعلقة بالنخوة وبالعزة وبالكرامة وغيرها من الألفاظ التي كان يطلقها الجاهليون ليفعلوا أمورا مخالفة للشرع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العبد الحبشي، لأنهم كانوا يأنفون عن هذا أشد الأنفة، فنص عليه تربية له. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله يروي عن الفضيل أنه قال يروى عن الفضيل، يروى عن الفضيل، صحيح، يروى عن الفضيل أنه قال وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال نعم يروى هذا عنه. وقال يرحم الله الفضيل كان يخاف أن يزيء أشر منه. نعم وقد جاء، وقد جاء هارون رحمه الله على ما كان يذكر عنه من أمور ما نحب أن نعرض لها. الرشيد كان سنيا، ولهذا لما بلغه عن بشر المريسي ما بلغه قال كما روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة لئن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلتها لأحد. والفضيل بن عياض من الأئمة الزهاد المعروفين، ليس كثير الرواية غير أنه ثقة من طبقة سفيان ما أدركه الإمام أحمد رحمه الله، وإنما يعني يروي عنه بواسطة. وهذه وددت أن الله زاد في عمر هارون ونقص من عمري روي نحوها عن عائشة في شأن معاوية رضي الله عنه. وقد ورد في الأخبار أن الآخر شر ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فقيل للحسن، يروى عن الحسن البصري، قيل له عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج، قال لا بد للناس من تنفيسات. والحق أنه فعلا كلما جاء عام جاء، كلما ذهب واحد جاء الذي جاء بعده من هو شر منه، وهارون جاء بعده الأمين، ثم جاء المأمون، وصنع المأمون في الأمة ما صنع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ الأثر الذي بعد. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه؟ قال أبو عبد الله تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام وهذا معناه. نعم هذا كلام الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ، وهو يريد كل المسلمين أو أغلبهم، لأن الإمام الذي في عصره لم يكن قد أجمع عليه المسلمون. وهذا يتحدث أحمد عن حال الخيرة لا عن حال الاضطرار. نعم دفع إلينا. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله دفع إلينا محمد بن عوف دفع صحيح دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أحمد بن حنبل الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وفي هذا يقول جماعة من السلف إمام غشوم ولا فتنة تدوم. فهذا تعريف الإمام أحمد للفتنة، هو الحال الذي وقع في بعض البلدان بعد الثورات لما بقيت هكذا بلا إمام، وصار الناس في حيص وبيص وصاروا في هرج. وإنا لله وإنا إليه محمد بن مهارن عرفته أبو جعفر راجعون عرفوه ما فيه. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم الهمداني بطرسوس قال حدثنا بطرسوس أيوه نعم أحسن الله بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر غسده عن أحمد بن حنبل عمر نسخة الراية مصحة عمر. إذن عبد الله يقول أنه عمر وليس عمر، مع أنه يبدو أنه عمر، أنا أعرفه عمر. نعم الله يخليك. تراجع هذه اضبطوها. عبد الرحمن بن عمر هذا بالزرع دمشق. نعم أكمل أخي. إذن هو بن عمر. عمر على الصواب عندك. نعم عمر رستة عن أحمد بن حنبل قال رأيت الفتنة معلقة بالبان رحمه الله ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. قال عندك بالرستة؟ إيه. طيب رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله، إذ أنه بعد موته ظهرت البدع، وكما يروى كما ذكر الطبري في تاريخه عن عبد الله بن سلام ولا يصح، ولكن هو يعني معناه الصحيح أنه قال للذين حاصروا عثمان لأن قتلتموه لا تصلون جميعا أبدا. وقد حصل هذا، فالناس بعد قتل عثمان حصلت فرقة شديدة إلى عام الجماعة، ثم اجتمعت الأمة فترة وجيزة ثم عادت إلى الافتراق. لا بزرع دمشق خط اللي عندك مرست هذا يروي عن جرير عند الحميد وعن يحيى صعب. هذه سؤالات بزرع دمشق لحد. طيب وين احمد بالرسته؟ ما لقيت احمد شيء. طبقه ايه لهذا يروي عنه. رايت السنه معلقه بعثمان ليش عبد الله وكما قال دمشق لما سال عن احمد هذا مو معروف بالروايه عنه. فهذا بارك الله فيك يعني هذه رواية تقرأنا كل الناس يرون عن أحمد ما في إشكال. صحيح الحضر المراجعة. طيب ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان، رأيت السنة معلقة بعثمان وكما قال ابن سيرين ما اختلف الناس بالأهلة إلا بعد مقتل عثمان. ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان يعني إذا زال السلطان تحصل الفتنة، هذا الذي أراده الإمام أحمد رحمه الله. نعم نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أن أباه حدثه أنه قال لابن الكثير ولمضبر رسولين الخليفة أرى طاعته والأثر يعني الظلم يعني الاستئثار منه والأثر وإني لآسف عن تخلفي نعم عن صلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. نعم هذا كأنه في زمن المتوكل، فهو الإمام أحمد لمرضه وكان أحيانا يتعمد أن لا يحضر الجماعة في المسجد الذي يصلي فيه الإمام ويصلي في مسجد آخر، إذ أن المتوكل كان يحب أحمد ويجله، وأحمد كان يخاف الفتنة. فذكر المروذي في كتاب الورع أنه قيل له: تخلفك عن الإمام من سلفك فيه؟ فقال الإمام رحمه الله الإمام أحمد: قال الحسن وإبراهيم التيمي كانا يهربان من الحجاج، وأنا أخاف من هذا أن يفتنني في ديني. نعم، لأنه كان يقربه جدا ويحبه خلافا لآبائه. نعم، اقرأ الذي بعده ولا نقف ها هنا؟ خلينا نقف. في أي أسئلة أبو عبد الله؟ نعم. نعم، إذا أردت، إذا عندك أسئلة. أما بالنسبة، الله يخليكم وجزاكم الله خير وأحسن إليكم. وإياك. يعني بالنسبة لهذا الأثر اللي ورد عن الإمام أحمد أنه كان في السجن يأتي إلى باب السجن ويقول هكذا، يعني شأني يعني حتى لا يعني عذري هكذا، يعني أنا مسجون ولا أذهب إلى الجماعة، هل هذا الأثر صحيح؟ والله لا أعرفه. ذكر عنه يعني أظن أني سمعت من المشايخ. لا لا لا أعرفه. عموما هو أوعب كتاب في ذكر محنة الإمام أحمد كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، غير أن نسخه يعني نادرة التوفر. هو له طبعة قديمة حققها عبد الله بن عبد المحسن التركي، وكنت اقتنيتها. في الحقيقة كتاب ابن الجوزي هذا يعني من من من من من أحسن الكتب، لأنه جمع كل شيء في كل شيء، إلا أنه يحتاج إلى تنقيح، لأنه ذكر هناك روايات يعني لا تصح، غلب عليه الجمع. وإذا قرأتها في أمر المحنة يعني لا أظنك إلا يعني ستبكي. رحمه الله تعالى. إذا كان الأخ أستاذ بقمان ما عنده أسئلة إن شاء الله بارك الله فيكم. الأخ بقمان وفيكم بارك، جزاك الله خير. هذا صلى الله وسلم على محمد. نعم.